Oh, إله إلا الله. قال يا معلم لا إله إلا الله. تعليق يا عم الحاج محمد. صلاه النبي يا استاذ الحاج محمد الله الله الله الله الله اكبر. الله النبي عم يتحاكم روح يا انجذب انا ولا روح يا الله شريفه الله خليله انما Thank you. جزاء Yeah. اشرب وانبسط. اللهم صل على النبي. فاصبر لحكم ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.